حتى وصلنا إلى باب إعراب الفعل المضارع، ثم هو له بحثان، بحث يتعلق بالنواصب وبحث يتعلق بالجوازم. وقد أخذنا وأنهينا البحث في النواصب وأدواتها واختلاف اللغات فيها واختلاف العلم فيها، ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو الجوازم بفعل المضارع عوامل الجزم. هذا هكذا ترجم عليه عوامل الجزم. يقول: عوامل الجزم أي التي تعمل الجزم، أي العوامل التي تعمل الجزم أي تجزم المضارع. قال: بلا ولا من قالب انضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما ويزم بإن ومن وما ومهما أيمة أيان أين إذما وحيثما أنها وحرف إذما فإن وباقي الأدوات أسمع. هذه الجوازم مجموعها ذكرها في هذه الأبيات. يقول: بلا لا الحرفية بلا وبلا سواء كانت نهيا أو دعاء أو التماسا بلا، ولا من لام الطلب، هذه لام الأمر، لام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته، وهذه تسمى لام الأمر. طالبا على كونك طالبا فيهما، طالبا بهما أي مستعملا لهما في الطلب، سواء كان ذلك الطلب أمرا أو نهيا. أمرا هذا بالنسبة لله، أو نهيا بالنسبة لله، أو دعاء أو التباسا. الدعاء النهي: فلا تزكوا أنفسكم ولا تقربوا الزنا، هذا نهي. والدعاء: ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا. والالتماس إذا كان من المساوي سمى التماسا، لأن عمل شخص نظيره فهذا يسمى التماسا، كله معناه واحد. طلب بلا ولا من طالبا ضع جزما أي جزم المضارع أي إعرابا يسمى بالجزم وهو السكون في الفعل، ضعه في الفعل اجزم به اجزم بلا. ليقضي علينا ربك اللام: ربنا لا تؤاخذنا. وكذلك ايضا ماذا بلا ولا هكذا بلم اجزم بلم، لم يلد ولا المولد ولم يكن له كفوا احد. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما هذه بمعنى لم، لكن عن توقع وما بعدها ظلم. هذه ذكر لنا لا اللام ولم ولم أربع، واجزم بإن ومن وما ومهما. اجزم الفعل المضارع بإن الشرطية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ومن من يعمل سوء الجد، وما ما كذلك أيضا تستعمل جازمة فتجزم الفعل المضارع. ما تفعلون من خير يعلمه الله، ما تفعلون. ومهما مهما يكون الأمر كذا، مهما تأتي نادي من آية أصحابنا بها فمهما في المؤمنين. أين كذلك أيضا أين ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أين الشرطية أي دابة تركب أركب. متى كذلك أيضا متى أيضا من الجواز الذي تجزم المضارع متى تأتي تعشر إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتي هذا جزمه أنه يا خليفة اليوم أين كذلك أين تكون الشمسية فتيزم أينما الريح تميلات صعدة نابتة في هائل أينما الريح تميلات أينما الريح تميلات أينما هذه جزم إذما أين أين هذا أينما الريح إذما كذلك أيضا من الجواز هي إذ بشرط زيادة ما عليها إذما وإنك إذ ما تأبى ما تأتي ما أنت آنر به تلزما إياه تمر آتيا وفي لفظ آخر وإنك إذ ما تأبى ما أنت آنر به تلزما إياه تمر آبيا إذا لم تفعل بنفسك الذي تأمره لا يعمل لك وأمان الأول إنك إذا فعلت ما تأمر به الناس يمتثلون أمرك وحيثما كذلك أيضا حيثما من الجواز وحيثما حيثما تستقيم قدر لك الله نجاحا بغاب الأسماء حيثما تستقيم جزء أن كذلك آخرها أن الشرطية تيزم خليلي أن تأتيان تأتيا أخا غير ما أرضيكما لا يحاول أن تأتيان تأتيان هذا مضارع مجزوم بحرف نون لأن من أمثلة خمسة أن تأتيان خليلي أن تأتيان تأتيا أخا غير ما أرضيكما لا يحاول إلى هنا انتهينا لا لا لم لما إن من ما مهما أين متى أيان أين إذما حيثما أنها 15 أداة 15 15 أداة ثم بين أن هذه الحروف أن هذه الكلمات ما هي حروف الله هي منها ما كان حرفا ومنها ما كان اسما ولذلك قال وحرف إذما كإن وحرف إذما يعني يا إن هذه كلها بلا ولا من طالب ضاجزنا وهذا في الفعل هكذا بلا ولما هذه تيزم فعلا واحدا وهذه كلها حروف ما فيها كلام إنما ما بعد قوله كإن هذه كلها تيزم فعلين الأول في شرطها والثاني جوابها وجزاؤها فلذلك قال هذه التي تيزم فعلين منها حرف ومنها اسم اثنان حرفان وهما إيه؟ وحرف إذما إذما هذه حرف كإن إن كذلك هذا حرف وليس اسما وباقي الأدوات أسماء ما بقي كل أسماء من ما مهما أيان أين هذه كلها أسماء وليست يعني حروفا وإعرابها يحتاج إلى درس وله أبيات وين هو هذا ولا وسلم إعراب أدوات الشرط والاستفهام يعني هي قلنا على أساس أنها أسماء كيف تعرب لها أوجه اسماء هذه الأبيات ومشروحة أول قبل النظم ونظمتها يا أيها المهرب يا لبيب إن أردت إعراب الشروط فاستبن إن الأداة وقعت زمانا أو مكان من نصب لها ظرفا أو تكون ظرفا أيان أين هذه تكون ظرف نصب على الظرفية لفعل شرطها إذا تم وإن إذا كانت تامة وإن نقص بالخبر نصبها أبين وإذا كان أخواتها من أفعال النواقص عند ذلك تكون خبرا وإن على الحدث دلت تعرب مفعول مطلق لشرط يصحب وإذا دلت على الحدث بأن تضاف إلى مصدر فتعرب إعراب مفعول مطلق وإن على ذات تقع والشرط قد لزم قل مبتدأ أو انت أنورت يعني إذا كان وقعت دلت على الحاجة في على الذات، والفعل وفعل شرطها لازم تكون مبتدأ والفعل خبر جملة خبر. وإن ورد لأجنبي فتعدى وإن كان متعديا إلى غيره يعني، والخبر الشرط وخبر الشرط والخبر الشرط أو جوابه، ويكون الشرط خبرا أو جوابه خلاف أو ذان قرن ثلاثة أقوال، وبعضهم يقول الشرط والجواب خبر. وإن عاد الأداة فقد تسلط صار مفعولا له فلتضبط، وإن تسلط الفعل لأن تقدم الفعل فإنها تكون مفعولا به. وإن على الضمير أو ملابسه فباب الاشتغال جاء يكتفي، وإن أضيفت إلى الضمير فإن ذلك يكون من باب الاشتغال، يعرف ما تقدم مفعولا بفعل معظوم وجوبا فسر الشرط. وهكذا أداة الاستفهام، وهذا الحكم يعني يعطى وينقل إلى أدوات الاستفهام، مثل أداة الشرط بالتمام، وإنما أعد فعل الشرط في، وإنما أعمل فعل الشرط في أداته دون الجواب فعله، لماذا أعمل فعل الشرط ولم يعمل جواب الشرط؟ لماذا؟ لكونه مؤخرا عن فلا يعمل فيما قبله فلتعقل، لأن جواب الشرط لو جعلناه عاملا لكان فعل الشرط حاجزا له ولا أوصل بين العامل والمعامل، ولذلك أدوات الشرط يعمل فيها فعل شرطها. قال وقد يجي مقترنا بالفاء أو إذا وما يدل لذين قد أبوا عمله بما مضى وكفر، ذلك في إذا لأي معنى بخلاف إذا، كل هذا بخلاف إذا. أما إذا فإنها منصوبة مضافة تعمل في شرطها وتنصب بجوابها، بخلاف هذه الأداة كلها يعمل فيها بالشرط مطلقا إلا إذا، فإذا تكون تعمل في الشرط بالإضافة والناسب لها جوابها، هذا هو قاعدتها. ففي إذا لأجل ما عرى من الإضافة، لماذا هي؟ لأن مضافة إلى الشرط، فلو عمل الشرط لكان عملا ومعمولا، وهذا لا يجوز. من الإضافة لشرطها فلا يعمل فيها عند كل مبالاة، فهذه قاعدة مهمة قربتها لراغب مهمة ينبغي معرفتها، وقد شرحت قبله بالأمثلة فيمكن أن تعتنوا بحفظها ومعرفتها، لأن أدوات الشرط هذه إعرابها يعني ما هو واضح. قال وإعراب الأبيات عوامل الجزء ترجمة سبق وفهم بلا جار متعلق بضع ولا من طالب الحمص ضع بالأمر فعل أنت جزما مفعول به، في الفعل جار متعلق بضع ضعف الفعل. قال هكذا بلم، هكذا جار مفعول مقدم، هكذا جار مجرور حال على كوني، هكذا بلم جار مجرور هذا ولم، هكذا يعني بلم ولم، هكذا ضاء بلم ولم، ايش قال المعرب؟ اي ضاء هكذا على كذا لله الأول، هكذا بلم بلم أي ضع بلم ولم. ويزن بإن ومن وما هو ويزن جرام الفائل وأنت بإن جارم تعلق بيزن ومن معطو مجرور محكي وما معطو مجرور محكي وما ما معطو مجرور محكي أين معطو بها في هذا الفعل، متى معطو بها في هذا الفعل، أيانا معطو بها في هذا الفعل، أين معطو، إذ ما معطو كلها بحرف أدوات أي عطف، وحيث ما معطوف أنا معطوف وحرف خبر مقدم، إذ ما مبتدئ مؤخر محكي، وإذ ما حرف كإن جار فاعل كإن، وذلك كإن. وباقي الأدوات أسماء، وباقي الله صلاف هي وعاطفة، باقي مبتدأ مرفوع على نظر مقدرة منام ذا السبعال، باقي مضاف الأدوات مضافة للمجرور، أسماء أسماء أصل مؤصول وصل الوزن، خبر مرفوع. الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين شاب، أحدهما ما يدهن في نوع واحد وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقوم زيد، أو على الدعاء إذا كان الفوق سماه دعاء، إذا كان إلى من تحته يسمى أمر. فقول الوالد، فقول الرجل لولده افعل لتفعل كذا، هذا يسمى أمر. وإذا كان فوق بأن أمر الولد أباه هذا يسمى دعاء. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليقضي علينا ربك، ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معك، أو على الدعاء إذا كان فوق سمى نهي، إذا كان يعني تحت سمى دعاء، نحو ربنا لا تؤاخذنا، ولم كذلك أيضا، ولما وهما للنفي لم ولما، ويختصان بالمضارع يعني في يوم مضارع يريد امتنشم، هناك تقدم لكم في أول الكتاب فعل مضارع يليه من علامة المضارع، ويقلبان معناه إلى المضي، نحو لم يقم زيد، لم حرف نصب وجزم، لا لم حرف نفي وجزم وقلب، تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي، هكذا يعربها. ولما يقم كذلك عمرو، ولا يكون النبي لما إذا متصل الحاجة، الفرق بينهما أن لم يكن منقطعا، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان معنا، وأما لما يكون متصلا بها، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم متصلا بالحال. قال لتسحرنا بها، كما في قوله تعالى هذا كله الأدوات الجازمة لفعل واحد، يعني اللام ولا، وكذلك أيضا لم ولما، الأربعة تجزم فعلا واحدا. وأما الذي تجزم فعليه قال والثاني ما يجزم فعليه وهو إن، نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، ومن كذلك أيضا ثانية نحو من يعمل سوءا يجزى به، جزم يعمل وجزم يجزى بهذه الألف لأنه معتد. وما نحو وما تفعلون قد يعلمه الله، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما، لأن من أمثلة خمسة بثبوت عبد النون يعلمه الله جواب مجزوم. وما ما نحو وقالوا ما تأتينا به، مهما تأتينا به من آية تسحرنا بها فما نقول مؤمن، هذا فعل الشرط مهما تأتينا، تأتي كان بالياء، فلما دخلت مهما جزمت وصار مهما تأتينا، وجوابه جواب مجزوم محله وهو فما نحرك المؤمنين، هذا جواب محل جزم. وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو في الشرط فله الأسماء الحسنى جملة جواب الشرط محل جزم. ومتى فقوله متى تأتي تعشو إلى ضوء نارهم تجد خير نار عندها خير موكد، متى تأتي، تأتي للمضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه حرف الياء حرف العلة، وتأتي تعشو إلى ضوء نار، متى تأتي تعشو هذا بدل تعشو أو حال، تعشو من فاعل تأتي هو مرفوع لا مجزوم من عاش يعشو، إذا أتى نارا يرجع عندها الكرم، تعشو فعل مضارع مرفوع يعني والجملة حال، وجوابه تجد على ميزو. وأيانا كذلك أيضا أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذيرا، أيانا منك يعني نحن إذا أعطيناك الأمان فقد أعطاك العالم كله الأمان، وإذا خوفناك نحن لا أحد يستطيع أن يؤمنك، فقل له أيانا منك تأمن غيرنا ما أهل تعرض له، وإن لم ترك الأمن منا لم تزل حذرة أي خائفة. والشاهد نؤمن في علو الشرط ميزو، تأمن غيرنا جواب الشرط ميزو. وكذلك أينما كقوله أينما الريح تميل أتني صادة نابتة في هائل، أينما الريح تميلها أينما الريح تميلها تميلها تميل جواب الشرط جزم الفعل. وإذ معنى قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزمن إياه تمر آمية، وإنك إذ ما تأبأ، هكذا أيضا أنشدوه. والشاهد ساتين هذا فعل الشرط ميزوم، تلفي فعل الشرط ميزوم، وكلاهما جزم بهذه العلة. وحيثما كذلك أيضا مما يجزم عليه، الأول فعل الشرط والثاني جزاء. يقول حيثما تستقيم قدر لك الله جزاء نجاعا من هذه الأزمان. طيب نصيحة، حيثما تستقيم فعل الشرط ميزوم، يقدر فعل المضارع من جواب الشرط ميزوم، وأن كذلك له قوله خليلي أن تأتي أخا غير ما أرزقكم ولا يحاول لا يعمل له زاوية غير ما أرزقكم. خليلي يا خليلي أن تأتياني هذا في المضارع ميزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أمثلة خمسة. تأتيا هذا أيضا جواب الشرط ميزوم، نفس الأسلوب من الأمثلة خمسة، أخا غير معروف ثم لا يحاول. وهذه الأدوات التي تتم فعليه كلها أسماء إلا اثنين، إلا إن وإذ ما، فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تتم فعلهم واحدا كلها حروف. إذا عرفنا لما مضى مضمون ما درسناه الآن، أن عوامل الجزم 15 أداة، ما نقول حرفا ولا اسما، الأداة يشمل الاثنين، 15 أداة وتنقسم لك اثنين، ما يلزم فعلا واحدا وهي الأربعة الأولى، وما يلزم فعلين وهي بقية الأدوات، ثم هي أيضا تنقسم لك اثنين اسمة أخرى، وهو أنها اسم وحرف. فما يلزم فعلا واحدا كله هو الأربعة حروف، وما يلزم فعلين اسمين حروف وأدوات، حرف اثنان إن إذن، وما عدا ذلك كلها أسماء. ثم بعد أن بين لنا الأدوات وهي عرفنا عددها وعملها، و لا زال يبين النوع الثاني هو الذي يجب فعلين، فعلين يبتدئ شرط قدما يطول جزاء وجواب موسما، يطول جزاء وجواب موسما. يقول هؤلاء الادوات التي يجبن فعلين، فعلين يبتدئن يطلبن وجود فعلين، ما هما؟ شرط قدما، أي الفعل المقدم يسمى شرطا، إن تقم أقم، تقم هذا مقدم وجوبا لا يتأخر، هذا فعل الشرط. أقم يطل جزاء، وهذا يسمى جزاء ويسمى جوابا باسمين، جزاء وجواب، جواب بالشرط ويسمى جزاء لأنه جزاء فعل الأول، وجواب نسمى أي نسمى وسمي وجواب جواب باسمين. هذا بين أن الأدوات التي يعني تجم فعلين تقتضي شرطا وجوابا، فعلين يقتضين، فعلين مفعول مقدم وعلامه نصب الياء أنا مثنى، يقتضين في المضارع مرفوع لتجرع الناس والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون، يقتضين لا يقتضي ومضارع مغنياء السكون لأنه أي وصل بنون ليش إناث، وأعربوا مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث سير رمض يقتضينا، والنون ضمير الجماعة فاعل. شرط قدم شرط مبتدا، قدم في نون ونائب والآلف للإطلاق، والجملة خبر مبتدا، ما الذي سوغه؟ التفصيل، أو نقول نائب فاعل، وهكذا إيش اسمه المؤلف دائما يقول هذا إيش قال؟ نكره. المهم هو الخضري يقول و شرط مبتدا وخبر مبتدا وشرط قدما مبتدا وخبر والمسوى التفصيل او خبر بمعروف هذا ما شرط. وهذه يردونا كثيرا ونحن نقول الفاعل في المعنى ونائب فاعل معنا لو مسوى. يتلو الجزاء يتلو الجزاء يتلو بمضارع مرفوع ولا مرفوع مقدرة الجزاء فاعل مرفوع وجوابا مسلما لو عطف جوابا يعني مفعول ثاني ليش لمسلم مسلم في المضارع مغير الصغر الالف الثلاث مسلما ونائب فاعل هو وجوابا مسلما جوابا جواب مفعول الثاني وسمه كذا بمعنى سماه مفعولا ثالث جواب مسلم. يقول يعني ان هذه الادوات المذكوره في قوله ويجنبين الى قوله وان يقتضين جملتين احداهما وهي متقدمه تسمى شرطا والثانيه فالاصل فيها ان تكون فعليه الاصل في الثانيه ايضا ان تكون فعليه ويجوز أن تكون اسمية نحو إن جاء زيد أكرمته كن هذا فعل وإن جاء زيد فله الفضل وهذا اسم جملة اسمية جملة الاسمية أيضا يكون جوابا. أيضا ما يتعلق بنفس المسألة وهو أن أدوات الشرط ما يتزن فعلين يقتضين فعلين الأول في الشرط والثاني جواب. ثم يقول وماضيين او مضارعين كلتيهما او متخالفين هذان الفعلان اللذان يكونان شرطا مقدما وجوابا مؤخرا احيانا يكونان ماضيين يكونان ماضيين الشرط ماضي والجزاء ماضي كذلك ان احسنتم احسنتم لانفسكم الجواب والجزاء ماضيين او مضارعين كلاهما وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم يحاسبكم والاول ان تبدوا كلاهما مضارعا تلفيهما اي تجد الفعلين المذكورين تلفيهما اي تجد الفعلين المذكورين او متخالفين يعني هذا يكون ماضي وهذا يكون فعل وهذا يكون ماضي وهذا يكون مضارع يتخالفان يعني لن يجدني بسيء كنت منه كالشجاع بين حلقه والوريد من يكيدني لسيء كنت منه من يكيدني يكيد على فعل مضارع كنت منه وهذا مخاطب يعني المخاطب كنت منه على معه الأول مضارع والثاني معه. وكذلك أيضا مما اختلف فيه حديث الصحيحين أو الصحيح البخاري من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الأول فعل مضارع والثاني جوابه فعل ماضي غفر له فهذا متخالف. إذن الحاصل أنهما لا بد أن يكونا فعلين وهذا الفعل الفعل لا يشترط أن يكون فعلا نوعا واحدا بل يختلف أحيانا يكونان ماضيين وأحيانا يكونان مضارعين وأحيانا يكونان متخالفين هذا هو معنى البيت. وماضيين الواو عاطفة والاستنابية ماضيين مفعول مقدم أو ثلثيهما يعني مفعول فعل معروف يفسر ما بعده وماضيين مفعول إيه؟ مفعول ثاني لا وماضيين مفعول ثاني لأن ألفا يتعدى إلى سين ألفيت زيدا قائما خيرا أو مضارعين ما مجرور على مجرور لأنه مثنى والنون بدل عن حركة التنوية تلفيهما تلفي فعل مضارع مرفوع لتجربة الناس الجازم وعلامة المقدرة من عند الاستثقال وفاعل والمستدبر أنت هما تلفيهما هذا هما مفعول يعني أول تلفيهما تلفيهما أي تجدهما والمفعول الثاني تقدم ايش ماضيين او متخالفين او حرفات متخالفين مع المجرور على مجريا لانه مثنى. يقول اذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على اربعه انحاء على اربعه اقسام الأول أن يقول في الآن ناضيين له إن قام زيد قام عمر لهما مات ويكونان في محل جزم. وهذا إعرابه قيل ضاربه إن قام عمر إن قام زيد قام عمر إن أداة الشرط وزين وجزم تيزم فعلين أوله لشرطها والثاني جوابه وجزاءه لجناسه. قام في الماضي المضي على فتح وهو في محل جزم في أول الشرط وفاعله وزيد فاعله والجملة فيه والفعل والفاعل جملة مستأنفة. ما نقول بمعاد جزم لأن إعرابه لمخرجه إعرابه لمخرجه. قام أمر قام فعل ماضي قام فعل ماضي بمعاد جزم جواب الشرط أو يعرف أمر فاعل والجملة فيه والفاعل جملة مستأنفة. من الجمل التي الجمل تسمع سبعة لها محل وسبعة لا محل لها من الإعراب. ومن تلك السبع التي لا محل لها هاتان الجملتان جملة الشرط وجملة الماضي وجملة كذلك أيضا الجواب. هذا يكون إيه؟ يكون الإعراب للفظ لا يعني للجملة لمفرده لا لجملة. ويكون عن المعالم جزم ومن قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والثاني أن يكون مضارعين له إن يقوم زيد يقوم عمرو وهذا لفظ إعراب لفظ وهذا إعراب لفظ إن أراد زيد يقوم فعل المضارع مجزوم بإن وعلى نصب الأخير لأنه مضارع مضارع يعرب. ولذلك نقول الماضي إعرابه لمحله والمضارع إعرابه لفظ له إن يقوم زيد يقوم. من قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا له إن قام زيد يقوم عمرو قام زيد يقوم عمرو الأول ماضي والثاني مضارع. ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان فعل ماضي كان نوفي فعل مضارع جواب. والرابع أن يكون الأول مضارع والثاني ماضيا وهو قليل هذا قليل. ومنه قوله من يكيدني بسيء كنت منه كالشجاب بين حلقه والوريد. ألا يمدحه لأنه يقوم يدافع عنه. الشجا ما ينشب في الحلق من عظم غيره إذا كان الإنسان يأكل وفي غضون أكله كان مندس عظم. هذا العظم إذا أراد أن يبتلع يأخذ إيش في حلقه ويتضرر بذلك يصيح مستشفى ومستنصر لازم. فيقول هذا الرجل الذي يكيدني بسوء أنت سوف تكون كالشجاة في حلقه معناه تدافع عنه وتكون كالشجاة في حلقه يتضرر بك من يكيدني على مراده. ومنه قول صلى الله عليه وسلم من يقوم لنا تقدري غفير لما تقدر ذنب إيمانا وإحسانا. وقبل هذا في الصحيح البخاري قال إذا عرفنا من هذا أن الفعل الذي يكون على الشرط وجواب الشرط أقسام ماضيين مضارعين متخالفين. وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. وهذا البيت بين به أنه إذا كان الفعل مضارع جواب الشرط والجزاء واضح لأن كليهما مجتمع. تقول إيش من يقوم أقوم معه من يقوم أقوم معه يجزم. وإذا كان ماضيين لا إشكال كلاهما مبنيان من قام قمت معه كلاهما مبنيان. وإذا كان الأول فعلا مضارعا والثاني فعلا ماضيا لا إشكال أيضا لأن هذا ماضي مبني. المشكل إذا كان الأول يعني فعلا ماضيا في الشرط والثاني مضارعا مضارع يعرف لكن المتقدم مبني. كيف هنا يقول يجوز الوجهان وهو يقول وبعد ماضي أي بعد ماضي واقع في الشرط رفعك الجزاء رفعك يعني مضارع وقع جزاء بفعل شرط ماضي رفعه حسن. تقول ماذا من قام أقوم معه ترفعه. وهذا قال حسن، ويفهم من هذا أن جزمه أحسن منه. إذن من قام أقوم معه، من قام أقوم معه، كلاهما يجوز، لكن هذا حسن وهذا أحسن. لماذا؟ هذا حسن جائز، يعني جائز، لأن لما كان الأول مبنية الثاني لما فهم عن الإعراب طيبا، لكن ما كان الأمر إنه غير مضارع وقع الجواب الشرطي، فجزم هو المناسب لعمل الأدوات أداة. فلذلك قال قالوا حسن، يعني أن الجزم أحسن منه. حسن، والمراد ما ذو رمان إلى آخره. وحسن فيه إشارة إلى أن الجزم أحسن كما في شرح كافية، والرفع عند سبويه على تقدير تقديمه على الأداة. وهكذا قال وعلى كل حال هذا أحسن من هذا. قال ورفعه بعد مضارع وحال. هناك أيضا بعض اللغة العربية أنه إذا وقع جواب الشرط فعلا مضارعا من حق أن يجزم، إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا أن يجزم معه، من يقوم أقوم معه بالزمان معه. لكن وجد عن بعض العرب أنه رفع عليه بعد الماضي والمجاز حسن، وبعد مضارع رفعه هذا وهل ضعيف، وبعد يعني حسن ورفعه بعد مضارع وهل أي ضعيف. لماذا؟ لتخالفه، لأنه تهيئة للعمل ثم قطعه عليه، لأن لما عمل من يقوم على جزء ثم بعد ذلك هذا إذا رفعناه خالف ذلك، ولذلك قال وهل هذا ضعيف. وإن وجد في كلام بعض العرب وإن أتاه قليل يوم مسبغة، يقول إيش؟ يا أقرأ ابن حادث يا أنت يا أقرأ إنك إن يسرع أخوك تسرع، هذا ما هذا الشيء، إنك إن يسرع أخوك على جزء على الشر تسرع رفع بعد الجزم بعد فعل الشرط المجزوم، هذا ضعيف، يقول هذا ضعيف. وبعد ماذا؟ نواتب السنابية بعد نصر الضرية متعلق بحسن. رفعك بعد مضافة رفعك مبتدا رفع مضافك مضاف إليه، الجزاء مفعول به منصوب لرفع حسن، وبعد بعد رفعك مبتدا حسن خبر مرفوع، ورفعه مبتدا مرفوع رفع مضاف رفع مضاف رفع مضاف إليه بعد مضارع منصوب متعلق إليه برفع بعد مضاف مضارع مضارع مضاف إليه وهن وهن، هذا فعل ماضي أصل وهانا وهانا فوعد يعيد وهانهن، فعل مضارع فعل ماضي من فتاة مقدرة من السكون قافية، وفاعله هو الجملة خبر مبتدا رفعه مبتدا وهان خبره. قال أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن، فتقول إن قام زيد يقوم عمرو جزم، ويقوم عمرو رفع. ومن قوله قول الشاعر وإن أتاه قليل يوم مسألة يقول يا غائب مالي ولا حرم، وفي بدر النسخ وإن أتاه قليل يوم مسغبة مسغبة مجاعة يقول لا حرم مالي ولا حرم، لا غائب مالي ولا حرم، مع الشاعر يقول وإن أتاه أبهر ماضي فعل الشرط، فلما كان ماضيا رفع جوابه وهو يقول يقول لا يقول يقول يقول قال يقول، فدل على أن رفع المضارع الواقع جوابا إذا كان فعل الشرط ماضيا جائز، وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيما إن يقم أقم كلاهما للزمان وجبا، ورب الجزاء عند حينئذ ضعيف كقوله يا أكره من حادث يا أكره إنك إن يسرعه فتسرعه. هذا مضارع ميزون فعل الشر، وجاء جواب الشرط مضارعا مرفوعا، هذا ضعيف. والأصل أن يقول أن يلزمه تسرع. أيضا من الأحكام المتعلقة بجواب الشرط ما يأتي، وهو قوله وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعي. فعل الشرط عادة فعل الشرط المضارع والماضي، هذان هما الصالحان لأن يكون فعل الشرط المضارع، وهذا هو الأصل إن يقوم أقوم معه. وكذلك أيضا يكون فعل الماضي فعل الشرط، يصل لأن يكون فعل الماضي، فينقام زين قام. فعلى هذا لا حاجة إلى ربط الجواب بالشرط. لماذا؟ لأن الشرط صالح، يعني لأن الجواب صالح لأن يكون فعل الشرط. إن قام زيد قام عن، إن يقم زيد يقم عن، كلاهما جائز. وإذا خالف ذلك بأن كان هي سبعة أشياء جمع بعضهم بقوله طلبية واسمية وبجامد وبما وقد وبذا وبالتنفيس، هذه الأشياء تحتاج إلى قرنها بالفاء. إذا وقع أحد هذه السبعة جواب الشرط فإنه يجب قرنه بالفاء، أن يقترن بالفاء، ولا يجوز خلوه عن الفاء إلا الدورة الشعرية. قال إن يسرق فقد سرق أخوه، فقد سرق، إيش ربطه بالفاء؟ إن يسرق فقد سرق أخوه. وكذلك جانب فعسى ربي إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، ربطه بالفاء. ولذلك يقول واقرن بفاء، واقرن بفاء، بفاء الجوابية حتما أي وجوبا، جوابا أي جواب الشرط لم لو جعل شرطا أي لو جعلناه فعل الشرط لإن أو غيرها من أدوات الشرط لم ينجعل، أي لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. إذن من هذا نعرف أن ما يقع جواب الشرط جزاء الشرط، جزاء الشرط ينقسم إلى قسمين، قسم يصلح أن يكون فعل الشرط وذلك إذا كان مضارعا أو ماضيا، فعلى هاتين الحالتين لا يحتاج إلى الربط بالفعل، لا يحتاج إلى الربط، إلى الربط. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له، ما في فاء هنا فغفر ماله. لماذا؟ لأن هذا فعل ماض يكون شرط، يعني يمكن أن يكون فعل الشرط. وأما إذا خالف هذا وهو أن يكون أحد السبعة المذكورة بأن طلبية واسمية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ، هذه السبعة إذا وقع جواب الشرط لا بد أن يقرن بالفاء، لا بد أن يقرن بالفاء. قال وقرن الواقع قرن في الواقع فائد وأنت جدا لم تعلم قرن حسما أي وجوبا مسؤول الحالية جوابا أداء مفعول به لقرن لو جعل لو شرطية وإذا السكر جعل في الرماد مغير الصغر الفتاة المقدرة شرطا مفعول ثاني جعل ولا فعيل هو المفعول الأول شرطا لإن كان متعلق به جعل أو غير يعرف مجهول لم ينجعل لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلب إلى المضي ينجعل بالمضارع من زنب لم وعلامة من زنب آخر وفاعله فنصفته هو. لو جعل شرطا بهم لم ينجعل. والجملة جواب له لو الشرط يعني لا تعملوا لكنها تحتاج إلى جواب. قال أي إذا أبدا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالخاء. وذلك متى؟ وذلك كالجملة الاسمية له إن جاء زيد فهو محسن. هو مبتدا محسن خبر والجملة جملة اسمية ربط بالفاء. وكفعل الأمر كذلك يكون فعل الأمر لما لا يقع جواب الشرط إلا فعل الشرط. كقوله له إن جاء زيد فاضربه أقرمه استغل. إن جاء زيد فأقرمه. وكالفعلية الممسية بما لا دخلت منا في عليها نحو إن جاء زيد فما أضربه. طيب إن جاء زيد فما أضربه فعل مضارع هذا لكن لما دخلت منا فيها يعني أبعدته عن أن يكون فعل الشرط فوجب قرن دفاع. أولا كذلك إذا قرن بلا نحو إن جاء زيد فلن أضربه. طيب إن جاء زيد فلن أضربه هذا فعل مضارع أضربه لكنه لما دخلت عليه لن بعد لا يصلح أن يكون فعل الشرط فوجب قرن دفاع فلن أضربه. قال قال ماذا؟ فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا مثل كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلا ولا مقرونا بحاجة التنفيذ ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقترن بقد لم يجد اقتران بالفاء نحو إن جاء زيد يجد عمرو. إن جاء زيد يجد عمرو جواب الشيخ نيزو أو قام عمرو. إن جاء زيد قام عمرو على فعل ماضي وعلى فعل مضارع. ففي هذه الحالة ماذا لا يقرن بالفاء. قال هذا الذي ذكرناه من وجوب القرن بالفاء هو الأصل. وأحيانا تترك الفاء وتأتي بدلها إذا الفجائية إذا التي تدل على الفجاءة فجأة للفتح والقصر فجأة. وأما إذا ظلم الفاء فجاءة إذا الفجائية التي تدل على المفاجأة ما بعدها لما قبلها. خريت فإذا بالباب أسد خريت فإذا بالباب طائر مثلا فاجأني أجل هذا معنى. فهذا بينه بقوله وتقرب الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. يقول تخلف الفاء الرابطة التي تقدم بيانها اللي سمينا ايه الربط. ويقول الشيخنا مناسي ولا تقل في الشرط فلا تقل فائي جواب الشرط والفاء في الجواب كل الربط ولا تقل فيها جواب الشرط. ايوه هذا البيت بيت مفرد يعني ما اظنه في المنقل هذا كلام. يقول ايه والفاء في الجواب كل الربط لأن مشهور عند المعربين يقولون الفاء جواب الشرط هذا غلط. ولا تقل يعني ولا تقل والفاء في الجواب كل الربط ولا تقل فيها جواب الشرط فهذه تسمى ايه رابطة الجواب رابطة الجواب الشرط. إذا مفاجأة تدل على مفاجأة ما هو مثاله فإن تجود إذا لنا مكافأة. فإن تجود إن الأجود تجد وإن تجود من الجود فإن تجود إذا لنا مكافأة نكافئك نعم. إذا هذه فجائية إذا بدل إيه فنكافئك جاء فلنا مكافأة بدلا من الفاء جاء إلى الهجائية مكانها. وتخلف الفاء واعطفة تخلف المضارع المرفوع لتجرد عن نصب الجازم. الفاء مفعول مقدم إذا فاعل مؤخر محذوف. المفاجأة إضافة إضافة الدال المدلول وهي مضار إضافة الدال المدلول إذا مضاف المفاجأة مضافة أي الدالة مفاجأة. فإن الكاف والمجرد إن تجد إلى مقاطعة مجرور بالكاف حقيقي. هذا يقول الشاعر أي إذا كان الجواب جملة إسمية وجب اقترانه بالفاء جملة إسمية لم يقيده إذن ليس في جميع الجمل التي يعني تخلف الفاء إنما تخلف بما إذا كان الفعل بما إذا كان الجواب جملة إسمية. وبماذا عرفناه من مثال لأنه قال فإن تجود إذا لنا يعني وتخلف الفاء في الجملة الإسمية إذن كأنه قيده بهذا بدلالة المثال. يقول أيضا كان الجواب جملة إسمية إذن عرفنا من هذا أن الربط بإذا ليس بجميع ما سبق إنما في الجملة الإسمية فقط. وجب اقتران الفاء ويجب إقامة إذا الفجائية وقال الفائل. ومن قول تعالى وإن تصم سيئات ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ما قال فهم يقنطون إذا هم يقنطون هم مبتدا يقنطون الجملة خبر فربط بإذا الفجائية. ولم يقيد مسلم الجملة بكونها اسمية بماذا؟ استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة. إذن عرفنا أن الربط الأصل الأساسي وإذا وتكون في سبعة أقسام الأنواع السابقة التي جاءوا بها بالفاء. ثم هذه ثم ما يخلفها فيما إذا كانت ما كان الجواب جملة إسمية تخلفها إلى فجائية. ومثاله بالقرآن الكريم إذا هم يقنطون ما قال فهم يقنطون لأنها جملة إسمية. ومثل ابن مالك نفسه إن تجد إذا لنا مكافأة قال. أيضا من المسائل المتعلقة بالجزاء يعني معناه إذا أتى فعل بعد الجواب ما حكمه؟ يقول والفعل من بعد الجزاء إذا جاء فعل بعد الجزاء والجزاء رحم الجزاء كيف هو يجزم إذا كان مضارعا وإذا كان غير ذلك محل يجزم. طيب وقلنا إنه يحتاج ربطه بالفاء فيما إذا لم يصلح أن يكون فعل الشرط وإذا صلح أن يكون فعل الشرط يجوز يعني لا يقرن بالفاء. وقلنا متى يكون صالحا بفعل الشرط؟ إذا كان مضارعا أو ماضي بس اثنين فقط وبعد ذلك كله لا يسمع. طيب فعل جاء بعد الجزاء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء قراءة ثلاثة يعني معناه إذا جاء فعل بعد الجواب بعد تمام الجزاء الجواب فعل مقرون مضارع مقرون بالفاء يقول بالفاء أو الواو كذلك أيضا والواو كذلك مثله كذلك مثله بتثليف قميم أي حقيق بأن ثلث يرفع ويجزم ينصب. أما الجزم فواجبا لأنه معطوف على ميسر وأما النصب فيكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء الذي تقدم لنا إيش وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن ستروا حكم الوجب بالفاء إذا بعين المضمرة بعد فاء الجواب وأما الجزم راض الخير، وأما الرفع فيكون على أنه مستأنف فيرفضه فهو يرفضه. ولذلك قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، هذا هو الجزاء. فجاء بعده يحاسبكم فيغفر لمن يشاء، فهذا يجوز فيه ثلاثة أوجه: فيغفر ثلاثة. وكذلك بالواو نفس الشيء، لو كان بالواو مثال هو أيضا مثل. قال: والفعل مبتدا مرفوع من بعد الجزاء جار محال على كونك واقعا بعد الجزاء، ان يقترن ان اداه بشرط الجزاء يقترن مفعول مضارع مجزوم بان بالفاء متعلق جار متعلق يقترن او الواو معطوف بتثليث جار متعلق بقنين قنين بمعنى حقيق خبر المبتدا قوله الفعل مبتدا قنين خبر قنين اي حقيق. يقول: اذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مقرون بالفاء او الواو جاز به ثلاثه اوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثه قوله تعالى: قال قوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، اي لغير عاصم من السبعه، والرفع له عاصم بالرفع، والنصب شاذ بابن عباس، ارى ابن عباس شاذ نصب فيغفر، واما فيغفر غير عاصم ارى بالجزم فيغفر لمن يشاء. يقول: بجزم يغفر ورفع ونصب. وكذلك روي بالثلاثة قول الشاعر: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بجناب عيش أجب الظهر ليس له سلام. هذا يمدح النعمان المنذر ملك العرب، يمدحه لأنه البلد الحرام، ليس بلد الحرام هذا، إنما هو: فإن يهلك أبو قابوس، هذا الملك إن هلك يهلك ربيع الناس، هلك ربيع الناس وصار جد، والبلد الحرام يهلك بلد الحرام، ونأخذ بعده، هذا مع الشيء نأخذ بعده جد، ونأخذ بعده بجناب عيش أي بمؤخره، ما في عيش، أجد الظهر، ظهره مقطوع ليس له سلام. هذا يمدح المنذر النعمان المنذر ملك العرب. كنية النعمان المنذر ملك العرب، ما في واو عندنا، واو قال انت روي بجزم ناخذ ورفعه ونصبه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلِّ على خشيتك ما تحول إلينا وإلى معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جافعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا أصدق أنا من لا خوف ولا أرحم رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا